الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا مجلس آخر من جلسة تعليق الميسر على نظم ألفية ابن مالك وشرح ابن عقيل. قال ابن مالك رحمه الله: واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزادوا موشك. يعني هذه الأفعال معظمها جامدة لا تتصرف، إنما هي ملازمة للماضي. الفعل الجامد هو الذي له يعني ليس متصرفا في جميع صور الفعل من ماض وإيش ومضارع. أفعال ثلاثة: متصرف تام التصرف، وجامد وهو جامد ليس في أي تصرف، هو الذي يلزم صيغة واحدة من هذه الصيغة، إما إيش مثلا لم يسمع إلا ماضيا، أو لم يسمع إلا أمرا، أو لم يسمع إلا مضارعا، هذا يسمى فعلا إيش جامد. هناك فعل متصرف غير تام التصرف، فيكون عنده اثنان فقط وليس عنده ليش الثالث، يكون مثلا عنده كذا وكذا وليس عنده ليش الصفة الثالثة. مثل هذا مثلا يقول: كاد وأوشك متصرفان لكنهما غير تامي التصرف، فسمع منهما الماضي والمضارع، ليس هناك أمر. مثلا كد بمعنى قارب ليس بمعنى أمكر، كاد بمعنى أمكر هذه فعل آخر، كاد يكيد. أما كاد يكاد ليس منه، لا يوجد منه فعل أمر، تمام، لكن يوجد منه مضارع. كذلك أوشك بمعنى قاربة، في أوشك ويوشك فقط، وليس هناك أوشك بمعنى إيش الذي هي من هذا الفعل، ليس هناك. وقالك لا غيره. أما غيره هذه الأفعال جميعا من أفعال المقاربة وأفعال الشروع وأفعال الرجاء التي سبقت، فهذه أصلاً لم يستعمل منها إلا الماضي، فهي جامدة تماماً، ليس لها أصلاً إلا الإيش، مثلاً عسى ليس لها مضارع ولا إيش ولا أمر على المشهور، سيذكر خلافاً. وكذلك مثلاً حرى وخلولق وشرع، وعفواً جعل، مثلاً جعل التي بمعنى شرع، ليس جعل عندها معاني كثيرة، لكن جعل التي بمعنى شرع جامدة وقيل لها مضارع، سيذكر هذا. إذن يقول لك كلها جامدة لم يسمع منها إلا الماضي إلا فعلين: كاد وأوشك لهما مضارع، وزادوا لأوشك اسم الفاعل، فلها أيضا اسم إيش؟ اسم فاعل وهو موشك، ولهذا قال وزادوا موشكا، ويفهم منه أن كاد ليس لها اسم فاعل، وإن كان الشارح سيستدرك عليه يقول وسنذكر. لكن إذا خلاصة كل أفعال المقاربة التي تشمل معها أفعال الرجاء وأفعال الشروع تلزم الماضي إلا المضارع سمع في فعلين وهما إيش؟ هذا مذهب ابن مالك في هذا الكتاب، كاد وأوشك، واسم الفاعل سمع في فعل واحد وهو إيش؟ موشك. بخلاف كان وأخواتها التي تقدمت، فقد سبق لنا أنه فيها ماضي وفيها مضارع وفيها أمر وفيها اسم فاعل وفيها مصدر وفيها ما تيسر يعني منها، وبعضها جامد. أما هذه الأصل فيها الإيش؟ الجمد. قال أفعال هذا الباب لا تتصرف جامدة، هذا الشارح يقول: إلا كاد وأوشك فإنه قد استعمل منهما المضارع نحو قوله تعالى: يكادون يسطون. يكادون هذا إيش؟ مضارع. وقول الشاعر: يوشك من فر من منيته في بعض غراته يلاقي إيش؟ هذا مرة معنا هذا البيت، في بعض غراته إيش؟ يوافقنا، هذا مرة هذا البيت. إذن يوشك هذا مضارع. وزعم الأصمعي، وزعم كثيرا ما تأتي لتضعيف القول، أنه لم يستعمل يوشك إلا بلفظ المضارع، ولم يستعمل أوشك بلفظ الماضي. يعني الأصمع يعكس، يقول هو جامد على الإيش؟ مضارع، وليس له إيش؟ ماضي أصلا. لكن هو قال زعم، قال وليس بجيد، بل قد حكى الخليل وهو من هو استعمال الماضي، وقد ورد في الشعر كقوله: ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، هذا ماضي، إذا قيل هات أن يمل ويمنع. نعم نعم، في مثل هذه السياقات قال بعض علماء هي استدراكية، نعم الكثير فيها استعمال المضارع وقل فيها استعمال الماضي. وبهذا يتلخص لنا أن أوشك أصلا المضارع فيها أغلب من الإيش؟ من الماضي، حتى أنكره بعض العلماء، لكن الصحيح أنه فيها ماضي، لا ماضي ولا إيش؟ ضارع. إذن يوشك، يوشك عند العرب هي الأكثر، يوشك يحصل كذا، يوشك أن يحصل كذا. قال وقول المصنف وزاد موشكا معناه أنه قد ورد أيضا استعمال اسم الفاعل من أوشك كقوله، قول الشاعر: فموشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يبابا. وقد يشعر تخصيصه أوشك بالذكر أنه لم يستعمل اسم الفاعل من كاد. نعم فعلا يشعر بهذا يعني. لكن هو قال الشارح لم يسلم ذلك، قال وليس كذلك بل قد ورد استعماله في الشعر كقوله هذا كثير عزة، قال هنا محي الدين أموت أسا حزنا يعني يوم الرجام، قالوا صحفه بعضهم فقالوا الزحام، وإنني يقينا لرهن بالذي أنا كائد. فقال وقد ذكر المصنف هذا في غير هذا الكتاب. ابن مالك عنده عدة كتب في النحو كالكافية الشافية وشرحها والتسهيل وشرحه، وعنده غير هذه الكتب، فيقول في غير هذا الكتاب ذكر أن كاد أيضا سمع منها اسم فاعل، لكن محي الدين ذكر أن هذا البيت فيه نزاع في روايته، وأنه روية لرهن بالذي أنا كابد. والكبد طبعا معروف قد خلقنا الإنسان في إيش؟ في كبد، يكابد المشاق مثلا. فقال لك هذا البيت قيل إنه ليس روايته كائد وإنما روايته إيش؟ كابد، ففي نزاع. وأفهم كلام مصنف أن غير كاد وأوشك من أفعال هذا الباب لم يرد منه المضارع ولا اسم الفاعل، فضلا عن الأمر أيضا لم يرد، وحكى غيره خلاف ذلك، يعني في بعض العلماء خالفوا في بعض هذه الأفعال. فحكى صاحب الإنصاف استعمال المضارع واسم الفاعل من عسى، قال عسى يعسي فهو عاس، هكذا ضبطه هنا يعسي. وحكى الجوهري مضارع طفق يعني يطفق يفعل كذا فعل شروع، وحكى الكسائي مضارع جعل التي هي للشروع. إذن بعض العلماء خالفوا في بعض هذه الأفعال، هذه كم فعل؟ ثلاثة، أضف إليها اسم الفاعل من إيش؟ من كذا، هذه أربع مفردات فيها نزاع. بعد عسخ لو لقى أوشق قد يرد غنى بأن يفعل عن ثاني فقد، أنه سبق معنا أن كان قد تكون تامة وناقصة، كذلك هنا يقول لك إن هذه الثلاثة الأفعال بالذات من أفعال المقاربة دون غيرها قد تكون تامة. كيف تكون تامة؟ طبعا ناقصة معناها لا تكتفي بمرفوعها، لا مرفوع منصوب، لكن المنصوب دائما جملة فعلية كما تقدم لنا، يندر أن تأتي كلمة اسم يعني ظاهرة كذا. لكن هل يمكن أن تكون تامة؟ يقول لك فقط عسى وإخلولق وأوشك قد تكون تامة. كيف صورة تمامها؟ طبعا التمام عرفنا أنه الاكتفاء بالمرفوع كما سبق، يعني يكون فاعل، لا نقول اسم عسى اسمك، لا نقول إيش؟ فاعل. يقول لك يأتي بأن يفعل بعد عسى، فتقول مثلا عسى مثلا واحد يقول لك ما أخبر مطر، فتقول مثلا عسى أن ينزل. إذا قصدت عسى أن ينزل هكذا مجردة، تكون أن ينزل هذه مؤولة بمصدر، فكأنك تقول عسى نزول المطر، فتكون أن يفعل هذه هي الفاعل فقط وما عندها منصوب، تمام؟ ولهذا قال بعد عسى خلولق أو شق قد يرد، هذا إدغام كبير على طريقة السوسي في إيش؟ في الإدغام، إدغام الكاف المفتوحة في القاف، وهذا إدغام كبير لأن أوشك أصلا متحركة، وإدغام متحرك في متحرك يسمى إدغاما إيش؟ كبيرة، وهو عند السوسي كثير، فهذا كذلك أبي عمرو في يعني في غير طرق، وحتى يعقوب في الكبرى عنده قد يرد غنى بأن يفعل عن ثاني فوق. أصل البيت هكذا قد يرد نعم غنى، الظاهر أنه يقصد بغنى مثلا مغنين، نعم بعد عساخ لو لقى أوشق قد يرد غنى بأن يفعل عن ثاني فقد. نعم ولهذا قد يرد الغنى بأن يفعل عن ثاني فقد بعد عسى خلولق أوشك وحذف العاطف. طيب نشوف كلام الشارح يوضحه أكثر، قال اختصت عسى وخلولق وأوشك من بين هذه الأفعال بأنها تستعمل ناقصة وتامة، فأما الناقصة فقد سبق ذكره يكون مرفوع مذكورا صريحا والمنصوب إيش؟ يعني في محل نصب. وأما التامة فهي المسندة إلى أنو الفعل نحو عسى أن يقوم وخلولق أن يأتي وأوشك أن يفعل، فأن والفعل في موضع رفع فاعل عسى فاعل عسى وأخلولق وأوشك، واستغنت به عن المنصوب الذي هو خبره، وهذا إذا لم يلي الفعل الذي بعد أن اسم ظاهر يصح رفعه به، يعني ضمير مثلا فقط هكذا عسى أن يقوم عسى أخلولق أن يأتي. فإن وليه، لاحظ الآن إذا قلنا عسى أن يقوم زيد، هذا يحتمل احتمالين. احتمال الأول أن زيد هذا هو فاعل يقوم، عسى أن يقوم زيد فيقوم لها فاعل أيضا وهو إيش؟ زيد، وعسى لها فاعل وهي أن يقوم، فكانت تقول عسى قيام زيد، فتكون ما زالت تامة، ما زالت تامة لأنها اكتفت بمرفوعه، لأن زيد هذا ليس إيش، والاحتمال الثاني أن يكون زيد اسم عسى مؤخر، فيكون أصل عبارة عسى زيد أن إيش؟ أن يقوم، ثم أخرت زيد وقدمت أن يقوم. لا احتمال. شيخ قال وهذا إذا لم يلي الفعل الذي بعد أن اسم ظاهر يصح رفعه به، فإن وليه نحو عسى أن يقوم زيد ففيه خلاف، هل زيد هذا فعل يقوم ولا اسم عسى؟ الخلاصة أنه هناك احتمالان، أن نقول زيد هذا فعل يقوم، واحتمال أن يكون إيش؟ اسم عسى. إذا قلنا اسم عسى صارت ناقصة، فأصله عسى زيد أن يقوم، وزيد هذا يكون اسم، وأن يقوم هذا الخبر بس حصل تقديم وتأخير، مثل قوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، تقدم الخبر على الإيش؟ الاسم. هنا أيضا يكون إيش؟ عسى أن يقوم زيد، أصله عسى زيد أن يقوم، فيكون عسى ناقصة، لها اسم لكنه مؤخر، ولا خبر ولكنه مقدم. هذا هو. وهناك احتمال آخر، لا، أن زيد هذه فاعل يقوم، لأنها جاءت بعد الفعل مباشرة هكذا، فنقول إيش؟ أن يقوم زيد، زيد هذا فاعل يقوم، وبالتالي أين فاعل عسى؟ أن يقوم زيد كلها، لأنها مصدر مؤول، فيكون عسى قيام زيد، فتكون ما زالت ناقصة لأنها اكتفت بالإيش؟ مرفوع، لأن زيد هذا صار جزءا من جملة أن يقوم، فصار كلها إيش؟ هي فاعل عسى، فتكون عسى قيام زيد فقط. ناقصة ولا تامة؟ ناقصة، لأنه ليس عندها إلا إيش؟ إلا فاعل، لأن زيد ما اعتبرناه جزءا، وأن يقوم جزءا آخر، هي الناقص لا بد من جزئين، اسمه إيش؟ وخبر، صح؟ فإذا قلنا زيد هو الاسم مؤخر وأن يقوم مقدم خبر، خلاص صارت ذات جزئين، فهي ناقصة، لكن كل ما هنالك أنه حصل إيش؟ تقديم وتأخير، هذا واضح. أما إذا قلنا لا، زيد هذا ليس اسما لعسى، بل هو فعل يقوم، فعل إيش؟ يقوم التي قبله مباشرة، فصارت ما عندها إلا مرفوع فقط، لأن أن يقوم زيد كلها في جملة في تأويل قيام زيد فقط، فصار عسى قيام زيد، فصارت إيش؟ تامة. فالعلماء اختلفوا، بعضهم قال هذا، وبعضهم قال إيش؟ يجوز الوجهان، وبعضهم قال لا يجوز وجه إيش؟ واحد. ولهذا قال هو، فذهب الأستاذ أبو علي الشلبين إلى أنه يجب أن يكون الظاهر مرفوعا بالفعل الذي بعد أن، قال فأن وما بعد فاعل لعسى وهي تامة ولا خبر له. طيب، وذهب هذا المذهب الأول، وذهب المبرد والسيرافي والفارسي إلى تجويز ما ذكره الشلبين وتجويز وجه آخر، وهو أن يكون ما بعد الفعل الذي بعد أن مرفوعا بعسى اسما لها، وأن والفعل في موضع نصب بعسى وتقدم على الاسم، والفعل الذي بعد أن فاعله ضمير يعود على فاعل عسى وجاز عوده عليه وإن تأخر لأنه مقدم في النية، فيكون أصل التركيب عسى زيد أن يقوم، ثم أخرنا زيد فصار عسى أن يقوم إيش؟ زيد. طيب ما فائدة هذا الخلاف؟ قالك وتظهر فائدة هذا الخلاف في التثنية والجمع والتأنيث. يعني قد تقول لي إذا إيش يعني ينبني على ذلك؟ ينبني عليه أنه إذا قلنا على مذهب أن زيد هذا هو اسم عسى ولكنه تأخر، أين فاعل يقوم؟ ضمير مستتر، صح؟ لما يكون مثنى سيظهر هذا الضمير، فنقول عسى أن يقوما الزيدان. ليش؟ لأن أصل التركيب عسى الزيدان أن يقوما، ثم وضعنا الزيدان في إيش؟ في الآخر. طيب الزيدون، سنقول أصل التركيب عسى الزيدون أن يقوم، صح؟ فإذا إذا جعلنا الزيدون في النهاية، يعني نحن سننظر إلى عسى هذه على أنها ناقصة، سوف تكون مسندة إلى الذي بعدها، زيد، زيدون، زيدان، إيش، صح؟ فعسى ستكون في كل حال هكذا نفس اللفظ. ليش؟ لأن الفعل إذا أسند إلى مفرد، إلى مثنى، إلى جمع، هل تتغير صيغته؟ لا تتغير. تقول مثلا قام الرجل، وقام الرجلان، وقام ليش؟ الرجال، صح؟ ما في فرق بينها. لكن إذا قلنا إن عسى هذه لا، إنها ناقصة، وبالتالي ستكون إيش؟ مسندة للذي إيش؟ بعده، على أنها اسم وذاك إيش؟ خبر. انظر ماذا قال؟ قال وتظهر فائدة هذا الخلاف في التثنية والجمع، فتقول على مذهب غير الشلبين الذي يجيز الوجهين، قال عسى أن يقوما الزيدان وعسى أن يقوموا الزيدون. ليش يقولون هذا؟ لأن يقوم هنا ليست مسندة عندهم إلى الزيدان هذا، لا، وإنها مسندة إلى ضمير الزيدان، لأن أصل التقدير عندهم عسى الزيدان أن، ماذا ستقول؟ هل يصح أن تقول عسى الزيدان أن يقوم؟ ما يصح، ستقول إيش؟ عسى الزيدان أن يقوما، لأن الزيدان عندهم ليست فاعل يقوم، فاعل يقوم الضمير، صح؟ في المستتر لن يظهر، لكن في البارز سيظهر في المثنى والجمع، فسيقولون إيش؟ عسى أن يقوما زيدان، تقول ليش تقول لك هكذا؟ يقول لأن زيدان عندنا هو اسم عسى، وأما يقوما ففاعله هو الألف، فلا بد أن يظهر، لأنه ما يصح أن نقول عسى الزيدان أن يقوم، لا بد أن يقول إيش؟ أن يقوما، حتى إذا قدمت وأخرت نصف عسى أن يقوم الزيدون، يقوم الزيد، عسى أن يقمن الهندات، فتأتي بضمير في الفعل، لأن الظاهرة هذا اللي هو الزيدون الزيداء إلى آخره ليس مرفوعا به بالفعل، بل هو مرفوع بعسى. وعلى رأي الشربين، الشربين إيش يرى؟ يرى أنه هو الزيدون هذا هو فعل يقوم مباشرة، وبالتالي لن تتغير كلمة يقوم، لأن يقوم هذه تقول يقوم الزيد، يقوم الزيدان، يقوم ليش زيدون، تقوم ليش الهندات، بصيغة الفعل، ووحد الفعل مع الجماعة كما قال، كذلك واحد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز ليش الشهد، سيأتي معنا هذا إن شاء الله. قال فتقول، وعلى رأي شربين يجب أن تقول عسى أن يقوم الزيدان، وعسى أن يقوم الزيدون، وعسى أن تقوم الهندات، فلا تأتي بالفعل بضمير لأنه ليس مسند إلى ضمير عنده، بل هو مسند إلى الاسم الإيش الظاهر، لأنه رفع الظاهر الذي بعده. وجردا عسى ويرفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكر. إذا جاء اسم قبل عسى، مثلا بدل ما تقول عسى أن يقوم زيد قلت زيد عسى أن يقوم، تمام؟ فهنا يحتمل الأمر احتمالين، إما أن تقول عسى زيد عسى وتقدر ضمير عسى هو أن يقوم فتكون ناقصة، ويحتمل أن تكون إيش عسى زيد عسى قيامه مباشرة وتكون تامة، لأننا قلنا عسى تتميز بأنها قد تأتي ناقصة وقد تأتي تامة، إذا الاسم تقدم هناك احتمالا أن تجعلها ناقصة وأن تجعلها تامة. إذا كيف نجعلها ناقصة؟ نقدر ضمير هو الاسم لها، نقول إيش زيد عسى هو أن يقوم، مثل عسى زيد أن يقوم صارت عسى هو أن إيش أن يقوم، لأن زيد أصلا تقدم ذكره، وإن شئت ما في داعي، نحن قلنا عسى ممكن تكون تامة، فاجعل أن يقوم هو فاعل عسى مباشرة، فتقول إيش زيد عسى قيامه تقديره، يعني هو ستصير زيد عسى أن يقوم وعسى تامة كالذي قبله، فنقول إيش، ولهذا قال لك إن شئت وإن شئت، وبعضهم قال لهم هو ما هو إن شئت وإن شئت، هي لغة لبعض إيش العرب هذه، وبعضها لغة لأنه سينبني عليها نفس الذي تقدم، إذا قلنا مسندة لضمير سوف تتغير عسى مع الضمائر، فلما يأتي مثنى نقول الزيدان عسيا أن يقوم، لأنه نحن أصلا مقدرين في المفرد هو، فلما يأتي المثنى ستصير إيش عسيا هما، يعني نعم، لكن طبعا عسيا الألف هو الفاعل، ونقول الزيدون إيش عسوا أن يقوم، هذا من يقدر الضمير، من لا يقدر الضمير وإنما يسند عسى إلى أن يقوم مباشرة ما عنده ما يتغير، فتقول إيش بس تغير ضمير يقوم، أما عسى نفسها ما تتغير لأنها مسندة لقيام، فبالتالي يقول إيش الزيد عسى أن يقوم، الزيدان عسى أن يقوما، الزيدون عسى، عسى عنده ثابتة لأنه مسندة لكلمة قيام، ليه ما مسندة لزيد ولا زيد ولا ضمير زيد، مسندة للقيام، فبالتالي يقول إيش الزيدون عسى أن يقوم. نعم، قالوا هذه هي لغة القرآن، لأن هذه لغة أهل الحجاز، انظر إلى قوله تعالى ذكر هذا محي الدين، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا، ما قال عسوا أن يكونوا، لاحظ، وقال أيضا إيش ولا نساء من نساء عسى أن يكن، ما قال عسينا أن يكن، لا، إذن هل هي مسندة عندهم لضمير؟ لا، ما هي مسندة لضمير، هي مسندة لإيش لأن يكونوا هذه مباشرة، ولهذا لا تختلف عندهم عسى، عسى هذه واحدة عندهم. أما بنو تميم فهم الذين يقدرون ضميرا، وبالتالي إيش يغيرون عسى مع على حسب الاسم المتقدم، فيقولون عسيا عسوا عسينا اذا كنا اناثا. قال اختصت عسى بين سائر افعال هذا الباب بان اذا تقدم عليه اسم جاز ان يضمر فيها ضمير يعود على الاسم السابق، وهذه لغه تميم، وجاز تجريده عن الضمير، وهذه لغه الحجاز كما عرفنا من القران الكريم. قال وذلك نحو زيد عسى ان يقوم، فعلى لغه تميم في عسى ضمير مستتر يعود على زيد، وان يقوم في موضع نصب بعسى، وعلى لغه الحجاز لا ضمير في عسى، وأن يقوم في موضع رفع بعسى فاعل يعني. وتظهر فائدة ذلك في التثنية والجمع والتأنيث، فتقول على لغة تميم هند، لأنهم يقدرون الضمائر هنا فيقولون إيش هند عست هي يعني أن تقوم، واضح، والزيدان عسيا أن يقوما، والزيدون عسوا أن يقوم، والهندان عستا أن تقوما، والهندات عسينا أن يقمنا. وتقول على لغة الحجاز التي نزل بها القرآن كما عرفنا هند عسى أن تقوم، والزيدان عسى أن يقوما، لأنهم يسندون عسى إلى ما بعد مباشرة، والزيدون عسى أن يقوموا، والهندان عسى أن تقوما، والهندات عسى أن يقمنا. وأما غير عسى من أفعال هذا الباب فيجب الإضمار فيه. يعني غيرها يجوز أن يتقدم عليها الاسم، لكن يجب الإضمار اتفاقا، لا يمكن أن تبقى على حالها هكذا مثل عسى، لا عند أهل الحجاز ولا عند غيره. ومن مثال يتضح المقام، فتقول الزيداني جعلا ينظمان الشعر مثلا، هل يجوز أن نقول الزيداني جعل ينظمان؟ لا ما يصح، هي عسى فقط هي التي ممكن أن تأتي هكذا، أما الباقي لا بد أن تضمر فيها إيش؟ ضمير كله. مثلا تقول الزيداني كادا أن يفعل كذا، يفعل كذا، يفعلان كذا، وهكذا. طيب قال ولا يجوز ترك الإضمار، فلا تقول الزيداني جعل ينظمان، كما تقول الزيداني عسى أن يقوم، هذا خاص بعسى فقط. ولهذا قال وجريدا عسى خصها بهذا الحكم. أخيرا بيت يعني سهل جدا، وهو أن عسى قال والفتحة والكسرة أجز في السين من نحو عسيت وانتقى الفتح زك، أجز الفتحة والكسرة في سين نحو عسيت، عسيت عسى سبق معنا أنها الدليل على أنها فعل ماض أنها تسند إلى الضمائر، إذا أسندتها إلى الضمير تاء الفاعل ونحوه لك فيها لغتان وهما قراءتان سبعيتان، إما أن تقول مثلا عسيت أو عسيت، يجوز هذا وهذا. نافع يقرأ بالكسر، فهل عسيتم إن توليتم، هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتل، هكذا يقرأ. والجمهور يقرأون إيش؟ عسيتم، ويقول لك هذا هو المختار قراءة هو الأكثر، وأيضا لأن الأصل أن عسى أصلا هي سينها إيش؟ مفتوح، ما في شيء يكسرها. يعني أنت إذا قلت مثلا رمى، لما تسند إلى نفسك ماذا تقول؟ رميت، ما تقول رميت، صح؟ فعسى مثل رمى، فلما تسندها إلى نفسك الأصل أن تقول عسيت، ما تقول إيش؟ عسيت، لكن سمعت من العرب وخلص من السماع إيش؟ متروقياس. وانتقى الفتح زكن، يعني الفتح هو المختار لأنه هو الماشي مع القاعدة، وهو أكثر أيضا في القراءة على كل حال على الأقل. إذا اتصل بعسى ضمير موضوع للرفع وهو لمتكلم نحو عسيت، أو لمخاطب نحو عسيت وعسيت وعسيتما وعسيتم وعسيتن، أو لغائبات نحو عسينا، جاز كسر سينها وفتحها. والفتح أشهر، وقرأ نافع فهل عسيتم إن توليتم، ليس في هذه الآية فقط بل في جميع القرآن مما وقع من نحو هذا، بكسر السين، وقرأ الباقون بفتحها. وبهذا نكون فرغنا من هذا الباب، والله الحمد لله منا، جزاكم الله خيرا، هذا والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم.